الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله رحمه الله: من أولياء الله تعالى. لقد قرر أهل السنة والجماعة جملا من القواعد في ولاية الله عز وجل للعبد، نذكر طرفا منها، وهي أربع قواعد أو ثلاث قواعد، ونرجئ بقية القواعد إلى كلام الإمام الطحاوي عن كرامات الأولياء إن شاء الله. من القواعد في ولاية الله قاعدة عظيمة تقول: أولياء الله هم المؤمنون المتقون. وبرهان هذه القاعدة قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله تعالى هم المؤمنون والمتقون، فكل من ادعى ولاية الله عز وجل فلا بد أن ينظر في حقيقة إيمانه وعمله. ومن القواعد أيضا قاعدة عظيمة تقول: تتفاوت الولاية بتفاوت الإيمان والتقوى. فكلما عظم إيمان العبد وتقواه لله عز وجل كلما عظمت ولاية الله عز وجل له، وكلما ضعف ميزان التقوى وميزان الإيمان كلما ضعفت ولاية الله عز وجل للعبد وكلاءته وحفظه له ونصرته له. ومن قواعد الولاية أيضا قاعدة تقول: ولاية الله لخلقه عامة وخاصة. فأما العامة فهي ولاية الله عز وجل لجميع خلقه، فالله مولى عباده بالولاية العامة وهي ولاية الربوبية، فلا يخرج أحد عن مقتضى هذه الولاية مطلقا، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، وهي الولاية العامة. ولكنها ولاية ربوبية، ولاية لا تقتضي نصرة ولا تأييدا ولا حفظا ولا كلاءة ولا جنة ولا مغفرة ولا رضا. وأما الولاية الخاصة فهي ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين، وتتفاوت ولايته لعباده على حسب تفاوت إيمانهم وتقواهم كما ذكرت لكم سابقا، وهي الولاية المذكورة في قول الله عز وجل: نعم المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا يحل لك الإشكال في قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف تقول بأن الله مولى الكافرين والله عز وجل ينفي ولايته للكافرين هنا؟ فنقول: كل ولاية منفية عن بعض الخلق فإنما هي الولاية الخاصة للعامة. كل ولاية منفية عن بعض الخلق فإنما هو نفي للولاية الخاصة للعامة، وهي ولاية النص، وهي ولاية الألوهية، وهي ولاية تقتضي النصرة والمحبة والرضا والمغفرة ودخول الجنة والحفظ والرعاية والكلاءة إلى غير ذلك من مقتضياتها. ومن القواعد أيضا: الخطأ يمنع كمال الولاية، الخطأ يعني الذنب، الذنب يمنع كمال الولاية ولا ينقض أصلها، ونعني بالذنب ما لم يكن شركا. فإذا وقع الولي من أولياء الله في شيء من الذنوب أو المعاصي فإنما ينقص كمال ولايته الواجب، وأما أصل ولايته فإنها باقية ما بقي إيمانه وتوحيده مستقرا في قلبه، فلا ينتقض أصل الولاية إلا بانتقاض أصل التوحيد والإيمان. وأما الذنوب والمعاصي فإنها لا تنقض أصلها وإنما تنقص كمالها. وبقية القواعد في الولاية سيأتينا في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله عن الكرامات.